تعالى هنا اهو. طب بس تعالى كلمني. يا سبحان الله سبحان الله، هذه مشكلة. راح اقول لك ما تزكيش نفسك. احنا مش قلنا ما تزكيش نفسك؟ وما يدريك ما يمكن دي تيجي على مشكلة، تجيب مشكلة. انت ايش عرفت؟ وانت الان في زعمك انه ما يتسبب، فما يمكن تسبب لنا مشكلة علمية فكرية او لا حاجة. خلاها بيني وبينك. انا ما كنتش اقول يعني فيك يا فضل يا عم الفضل. الله يبارك فيك. شريف تويبي يعني؟ اه. الناس الاخرى؟ الاخرى هنا. اه عامل بقى عامل بقى سوقي بيها يعني؟ اه. يمشي يبقى بيضحك بس هو كابتن انت شايف انه هو اخر كلمه بس محمد العدل طب انا اقول له